السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد شرعنا في آخر مجلس في شرح باب الخيار من كتاب البيوع من هذا الكتاب، وبدأنا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. الحديث متفق عليه كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. إذن هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي، لأنه يدل على إثبات خيار المجلس، فإذا تعاقد اثنان على بيع الماء وكان في مجلس العقد ومجلس البيع فلكل واحد منهما الحق في إمضاء هذا البيع أو فسخه. والقول بخيار المجلس كما مر معنا هو مذهب يعني أكثر أئمة وعلماء السلف، وهو مذهب الحنابلة والشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما. وبينا أيضا في المجلس الماضي الحكمة من جعل هذا الخيار للمتبايعين، ذلك لأن البيع يعني قد يوجب يعني ندم الإنسان المسلم، يعني قد يدخل في بيع ما وفي صفقة ما ثم يعني يحصل له شيء من الندم، فجعل الشارع الحكيم للمتبايعين يعني هذا الخيار وهذه الفسحة، يعني حتى ينظر المتعاقد في هذا البيع إن كان يصلح له أم لا، فما دام في مجلس العقد فبإمكان كل واحد منهما، وعليكم السلام الله، فبإمكان كل واحد منهما أن يفكر وأن يتراجع عن هذا البيع. أيضا دل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، بمعنى أنهما إذا تفرقا كما سيأتي في مسائل الحديث فلا خيار للمتعاقدين. إذا حصل التفرق بين المتعاقدين فلا خيار بينهما ولا خيار لهما. ولكن ما هو يعني حد التفرق الذي يسقط به هذا الخيار؟ يعني متى يقال بأن المتعاقدين قد تفرقا؟ متى يقال بأن المتعاقدين قد تفرقا وبالتالي فلا خيار لهما؟ يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني المجلد السادس، قال: والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم. قال: والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم. إذن فالتفرق يعني لم يعده الشارع، يعني ما جناش يعني نص مثلا من السنة يقول إذا مشى الإنسان يعني خطوتين أو ثلاث خطوات فقد حصل التفرق، لم يأتي نص في تحديد هذا التفرق. والعلماء يعني لهم قاعدة في هذا الباب، أن الشيء إذا لم يحد بالشرع، يعني لم يرد حده في النصوص الشرعية، فحينئذ يرجع في حده إلى عرف الناس وعادة الناس. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في نظمه في القواعد الفقهية، يقول: وكل ما أتى ولم يحدد، وكل ما أتى يعني في الشرع ولم يحدد يعني لم يجعل له حد في الشرع، قال بالشرع، قال بالشرع يعني لم يحدد بالشرع، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز، مثل الحرز الذي ذكره العلماء يعني في حد السرقة. العلماء يشترطون في إقامة حد السرقة أن يسرق المال من ماذا يا جماعة؟ من حرز. ولكن ما هو هذا الحرز؟ ما هو هذا الحرز؟ هل لابد أن يكون المال في صندوق؟ لا، هذا الحرز لم يرد يعني تحديده بنص شرعي، إذن فيرجع فيه إلى عرف الناس وعاداته، فكل ما عده الناس حرزا فهو حرز. ولهذا فالغنم مثلا حرزه أن يكون ماذا؟ أن يكون في المكان الذي يأوي إليه الغنم، وهكذا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، إذن يحدد ماذا؟ بالعرف. ولهذا ابن قدامة رحمة الله عليه في حد التفرق، يعني متى نقول بأن المتعاقدين قد تفرقا؟ يعني هذا لم يرد فيه حد في الشرع، إذن فما رده ماذا؟ إلى العرف. ولهذا يقول: والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادته. ثم يعني ذكر يعني كلاما آخر يعني فيه شيء من التفصيل، حيث قال رحمه الله والقائل وابن قدامة، قال: فإذا كان في فضاء واسع كالصحراء، يعني لو تعقد في فضاء أو في صحراء، قال: فبأن يمشي أحدهما مستديرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فالمفارقة أن يفارقه من بيت إلى بيت. يعني إذا تعقد في غرفة من غرف بيت كبير، فإذا خرج أحدهما من تلك الغرفة وانتقل إلى غرفة أخرى وإلى مكان آخر، فهذا يعد تفرقا في العرف. يقول: فإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد فارقه، وإن كان في سفينة صغيرة خرج أحدهما منها ومشى، يعني يكون قد فارقه. يقول: وإن كانت كبيرة، يعني إن كانت السفينة كبيرة، صعد أحدهما على أعلاها ونزل الآخر في أسفلها، يعتبر ذلك أيضا تفرقا للمتعاقدين. إذن فالحاصل أن التفرق لم يحد في الشرع، فمرده ماذا؟ إلى العرف. فما تعرف عليه الناس في التفرق فإنه يعني يحكم به. هذا هو مقصود ابن قدامة رحمة الله عليه في هذا التنبيه المهم. يعني مر معنا أيضا في الدرس الماضي بأن خيار المجلس كما ينتهي بالتفرق ينتهي أيضا بالتخاير، ينتهي أيضا بالتخاير. إذا قال أحدهما للآخر اختر، فاختار مثلا إمضاء البيع، فإن خيار النجس ينتهي بذلك، ينقضي بذلك، بدليل ما مر معنا في الحديث الماضية حيث يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر اختر. ولهذا مر معنا في المجلس الماضي بأن يعني خيار المجلس جعل له أمدان، غايتان ينتهي بهما. الغاية الأولى هي ماذا يا جماعة؟ هي التفرق، والثانية هي التخاير، والثانية هي ماذا؟ هي التخاير. يعني هذا يعني هذه المسألة أخذناها في الدرس الماضي. طيب، هذه من المسائل التي يعني ذكرناها في الدرس الماضي. طيب، من مسائل هذا الباب أيضا: لو أن أحد المتبايعين قال لصاحبه اختر، يعني تبايع في مجلس، فقال البائع مثلا اختر، يعني اختر إمضاء البيع أو ماذا أو فسخه، فسكت المشتري، فما الحكم؟ يعني أنا اشتريت من إنسان شيئا ونحن في المجلس قال لي البائع اختر، يعني اختر إما أن تمضي البيع وإما أن تفسخه وأن ترده، ولكن المشتري لم يجبه. لو أجابه وقال مثلا اخترت البيع، خلاص يسقط ماذا؟ خيار المجلس، صح ولا لا؟ ولكنه في هذه الصورة، في هذه الحالة سكت، إذن سكت ولم يجبه. فما الحكم في هذه المسألة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فمنهم من قال لا يسقط خيار الساكت، يعني إذا قال البائع مثلا للمشتري اختر والمشتري سكت ولم يجب بشيء، ففي هذه الحالة قالوا الذي سكت ولم يجب بشيء يبقى ماذا؟ يبقى خياره قائما، لأنه لم يصدر منه شيء، لم يصدر منه قول أو فعل يدل على أنه قد أسقط خياره في هذا البيع، وبالتالي يبقى ماذا؟ خياره قائما، يعني بعد سكوته هو حر إما أن يمضي البيع وإما أن يرده، لأنه لم يصدر منه ما يدل على أنه قد أسقط ماذا؟ خياره في هذا البيع. إذا هذا قول لبعض العلماء. منهم من قال بل يسقط خيار الساكت، يعني لو أن البائع قال للمشتري اختر وسكت المشتري ولم يجبه بشيء، بعض أهل العلم قال يسقط خيار الساكت. لماذا؟ لأن خيار المخير سقط بتخييره، يعني البائع مثلا في المثال الذي يمثل به البائع لما قال للمشتري اختر، فيكون البائع بهذه الكلمة قد أسقط ماذا؟ خياره في هذا البيع، قد أسقط خياره في هذا البيع. قال هؤلاء: وخيار المجلس هو خيار مشترك بين اثنين، بين متعاقدين، وبالتالي فإذا سقط هذا الخيار من أحد المتعاقدين فإنه يسقط من الآخر تلقائيا، وبالتالي على هذا القول لو قال البائع مثلا للمشتري اختر وسكت المشتري، قال هؤلاء العلماء يعني يسقط خيارهما معا، ولكن الصحيح، في هذه المسألة أنه لو خير أحدهما الآخر، فإن الذي خير هو الذي يسقط حقه في الخيار. لماذا؟ لأنه أسقطه، بكلامه بلفظه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث: ما لم يتفرق البيعان بالخيار، ما لم يتفرق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. فواضح يعني من لفظ الحديث أن الإنسان المتعاقد إذا قال لصاحبه اختر فقد أسقط حقه هو بالخيار، يكون قد أسقط حقه هو في الخيار. وأما الطرف الآخر، فأما الطرف الآخر فلم يصدر منه شيء، لم يصدر منه يعني لا لفظ ولا قول ولا فعل يدل على أنه قد تنازل عن خياره في هذا البيع، وبالتالي فلا يسقط ماذا؟ حق الساكت في هذا الخيار، وإنما يسقط حق من خير صاحبه في هذا البيع وفي هذا العقد. إذن هذا هو الأصح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. أيضا من مسائل هذا الباب، عرفنا بأن مقتضى خيار المجلس أن المتعاقد له الحق، المتعاقد له الحق في إمضاء البيع أو فسخه. فلو أن أحد المتعاقدين فسخ البيع، يعني تبايع اثنان، زوج تبايع، البائع والمشتري، فلو أن البائع مثلا فسخ البيع في المجلس، لم يتفرقا وفسخه في المجلس، فهل نحتاج إلى رأي الآخر يا جماعة؟ هل نحتاج إلى رأي الآخر؟ لا نحتاج، صح ولا لا؟ لا نحتاج. فالبيع إذا فسخه أحد المتعاقدين فإنه ينفسخ بغض النظر عن موقف الطرف الآخر. حتى لو قال الطرف الآخر أنا لا أريد فسخ البيع، نقول لا، البيع انفسخ خلاص، لأن كلا المتعاقدين له الحق، ما دام خيار المجلس قائما له الحق في إمضاء البيع، في إتمام البيع أو فسخه. إذن فإذا اختار أحدهما فسخ البيع فإن البيع ينفسخ. ولا فرق أيضا كما قال العلماء أن يكون الفسخ ابتداء أو بعد التخيير، لا فرق أن يكون الفسخ ابتداء. وش معنى ابتداء؟ يعني قبل، بدون تخيير، يعني أنا وأنت تعاقدنا في مجلس ما وبقينا في ذلك المجلس، فقبل أن نفترق رأيت أنا مثلا أن أفسخ البيع ابتداء دون أن يقع تخيير بيننا، فسخته ابتداء، فالبيع ماذا يا جماعة؟ ينفسخ. وهكذا أيضا لو فسخ بسبب التخيير، لو اشتريت منك شيئا ونحن في المجلس فقلت لي اختر، فقلت اخترت الفسخ، ينفسخ البيع. إذن هذه يعني مسألة أخرى، يعني من مسائل هذا الباب، باب خيار المجلس. أيضا من المسائل التي بحثها العلماء في هذا الباب هي مسألة إسقاط خيار المجلس قبل التعاقد. يعني ما حكم إسقاط خيار المجلس قبل عقد البيع؟ يعني أنا وياك مثلا هممنا بأن نتبايع في شيء ما، مازال ما تبايعناش، هممنا فقط، نوينا، فيقول أحدنا للآخر وش رأيك نتبايع بشرط أن لا يكون بيننا خيار مجلس. وش معناها؟ يعني بمجرد أن نتبايع فلا يحق لأحدنا أن يتراجع عن هذا العقد، فيعني قبل أن نتعاقد نشترط هذا الشرط. هل يجوز يعني هذا الاشتراط؟ يعني هل يجوز؟ وإذا وقع هل يصح هذا الاشتراط؟ وهل يصح هذا البيع؟ في كل ذلك خلاف بين العلماء، فذهب بعض العلماء، وهو مذهب الحنابلة، إلى أنه يجوز يعني إسقاط خيار المجلس قبل التعاقد، يعني يجوز للمتعاقدين أن يسقط خيار المجلس قبل التعاقد. قال قبل ما نتعاقدوا نتفاهم. قال يا فلان إذا تبايعنا ما كانش بيناتنا خيار مجلس، ويرضى الطرفان بذلك. فمذهب الحنابلة أن هذا الإسقاط جائز، أن هذا الإسقاط جائز. لماذا جوزه الحنابلة؟ أولا قالوا لأن خيار المجلس هو حق للمتعاقد، هو حق جعله الشرع للمتعاقد، وبإمكان الإنسان أن يتنازل عن حقه وأن يسقطه. الإنسان عنده حق في شيء ما فيتنازل، قال أنا هذا الحق ما نسحقوش من الديف هذا أستعمله، فبإمكانه أن يترك ماذا استعماله. هذا أولا. قالوا ثانيا لأن خيار المجلس هو خيار جعله الشرع رفقا بالمتعاقدين، جعله الشرع رفقا من باب الرفق بالمتعاقد، لأنه كما قلنا الإنسان إذا دخل في بيع قد يندم إلى آخره، إذا ف يعني من باب الرفق به جعل له ماذا الشرع هذا الخيار، إذا هو خيار جعل من باب الرفق بالمتعاقدين، وبالتالي قالوا يجوز للإنسان ماذا أن يسقطه، يجوز للإنسان أن يسقطه. واستدلوا أيضا يعني الحنابلة استدلوا أيضا يعني بعمومات هذا الباب، استدلوا أيضا بعمومات هذا الباب كقوله عليه الصلاة والسلام فإن خير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قالوا هذا الحديث وإن ورد في خيار المجلس الذي يكون بعد البيع فإنه يشمل بعمومه أن يختار ذلك قبل العقد. قالوا لا فرق أن يختار إسقاط هذا الخيار يعني بعد العقد أو قبله. قالوا الحديث بعمومه يعني الحديث وإن ورد في خيار المجلس، وخيار المجلس إنما يكون بعد التعاقد، ولكن هذا الحديث بعمومه يشمل أيضا حالة ما قبل التعاقد. فإذا خير أحدهما الآخر واختار أن لا يكون هناك ماذا خيار مجلس بينهما فإنه يجب ماذا البيع. إذا الحديث يقول فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. إذا هذه أدلة الحنابلة على أنه يجوز للمتعاقدين أن يسقط خيار المجلس قبل عقد البيع. الشافعية يعني لهم ثلاثة أوجه في هذه المسألة، لهم وجه كمذهب الحنابلة الذي سبق ذكره وبيانه بالتفصيل، عندهم وجه آخر أنه لا يصح ولا يجوز إسقاط خيار المجلس قبل التعاقد، لا يجوز إسقاط خيار المجلس قبل التعاقد. وإذا أسقطاه، تأمل على هذا الوجه، إذا أسقطاه وتبايع على ذلك فالبيع ماذا؟ فالبيع باطل. يعني قالوا لك أن يتفهموا قبل ما يتبايعوا، قال نتبايعوا ولا خيار مجلس بيننا، ثم تبايع على ذلك قالوا هذا البيع باطل، قالوا هذا البيع باطل. لماذا؟ قالوا أولا لأن خيار المجلس هو حق أثبته الشارع، هو حق أثبته ماذا الشرع للمتبايعين ما دام في مجلس البيع، فلا يجوز للمتعاقدين أن يسقط وأن يزيل شيئا أثبته ماذا الشارع. قالوا هذا أولا. وقالوا ثانيا قالوا خيار المجلس سببه ماذا يا جماعة؟ خيار المجلس سببه البيع، خيار المجلس سببه البيع. قالوا ولا يجوز أن نسقط شيئا قبل وقوع سببه، قبل وقوع سببه. يعني ما دام أننا لم نتبايع أصلا ما كانش خيار مجلس بيناتنا. خيار المجلس بماذا ينشأ يا جماعة؟ بالتعاقد. يعني لما نتعاقدوا يحصل ويكون ويوجد ما يعرف ماذا بخيار مجلس. ولكن ما دام أننا لم نتبايع أصلا فلا خيار مجلس بيننا، فكيف نسقط شيئا يعني هو لم يوجد أصلا، هو لم يوجد أصلا. وبالتالي فقالوا يعني لا يصح، قالوا لا يصح يعني هذا يعني هذا هذا البيع على هذا الشرط. قالوا وإذا حصل البيع، وإذا حصل البيع بهذا الشرط فهو بيع باطل، فهو بيع باطل. هناك وجه ثالث عند الشافعية، وهو أن هذا الإسقاط لا يجوز. قالوا لا يجوز أن نسقط خيار المجلس قبل التعاقد. لماذا؟ قالوا لأنه إسقاط لشيء قبل وجود ماذا سببه. قالوا ولكن إذا تعاقد على ذلك، إذا تعاقد على ذلك فالبيع ماذا؟ فالبيع صحيح، فالبيع صحيح. إذا تعاقد على ذلك فالبيع صحيح، بمعنى أنهما إذا تعاقد على ذلك فالبيع صحيح، يعني لا يحكم ببطلانه. ولكن خيار المجلس يا جماعة ما حكمه على هذا الوجه؟ يبقى قائما، يعني حتى لو كنا نكون سقطناه قبل التعاقد ولكنه بعد التعاقد قائم. يجوز لكل واحد منا أن يمضي هذا البيع أو يسقطه. لماذا؟ قالوا لأنه أسقط قبل وجود سببه فلا يصح هذا الإسقاط، ولكن البيع صحيح إذا تم البيع فهو يعني بيع صحيح، فهو بيع صحيح، ويبقى خيار المجلس يعني قائما بينهما. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. تفضل. عادة احنا الأسئلة تكون في آخر مجلس، معليش معليش ممكن يكون أشكل. نعم. تم العقد وبعد البائع يقول المشتري يقول له اختر، وبعد المشتري يقول له نمضي العقد، هل البائع يقدر يتراجع؟ ما يتراجعش خلاص، مازالوا في المجلس. لا هو لما قال للمشتري اختر وش معناتها؟ معنى ذلك أنه أسقط حقه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. فكي تقول صاحبك خير معناتها أنك أنت يا يعني مستعد لإسقاط حقك، فهم؟ هذا هو، هذا هو. ولهذا كما قلت الراجح، لأنه راك ذكرتني بسؤال هذا، راك ذكرتني يعني في يعني في المسألة السابقة، احنا قلنا الراجح ان احد المتعاقدين اذا قال لصاحبه اختر يسقط ماذا؟ الراجح انه يسقط حقه، يسقط حقه في الخيار ويبقى حق ماذا؟ الساكت. ولكن بعض العلماء، هذا قول ثابت في المسألة السابقة، بعض العلماء قال اذا قال احدهما لصاحبه اختر وسكت الاخر فالساكت لا يسقط حقه في الخيار. قالوا وكذلك من قال اختر، قالوا حتى اللي قال اختر ما يسقطش حقه في الخيار. قالوا لأنه هو عرض على الطرف الآخر أن يسقط الخيار وأن يمضي البيع ولكن لم يجبه يعني الطرف الآخر، وبالتالي فيكون له هو الحق أيضا ماذا؟ في الخيار. ولكن ظاهر السنة كما قال بعض أهل العلم، ظاهر السنة أن حقه يسقط بصدور يعني هذه اللفظة منه. طيب، مسألة أخرى من مسائل هذا البيع، عرفنا بأن المتعاقدين لهما الخيار ما دام في مجلس العقد، ما دام في مجلس العقد. ولكن لمن يكون ملك المبيع؟ قبل أن ينقضي هذا الخيار. الآن مثلا تبايعت أنا وصاحب الهاتف، مثال قريب لي، أنا وصاحب الهاتف تبايعنا في هذا المجلس، قلت له الهاتف هذا بكم تبيعه؟ قال لي مثلا 3 ملايين. قلت له هاك 3 ملايين تعك واعطيني الهاتف، واعطيني الهاتف. ولكننا لازلنا في مجلس العقد، فبيننا ماذا يا جماعة؟ خيار المجلس، صح ولا لا؟ بيننا خيار المجلس. ولكن هذا الهاتف الآن الذي تم البيع عليه، تم التعاقد عليه في فترة الخيار، هو ملك لمن يا جماعة؟ هل هو ملك للبائع أم أنه ملك للمشتري يا جماعة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فذهب فريق من أهل العلم أن الملك في مدة الخيار للمشتري، أن الملك في مدة الخيار للمشتري، هذا الهاتف في مدة الخيار هو ملك لي، هو ملك لي وليس ملكا للبائع، وليس ملكا للبائع. لماذا يا جماعة؟ لماذا؟ بكل بساطة، لأنني اشتريته منه. أنا الهاتف هذا شريته ولا ما شريتوش يا جماعة؟ تم التعاقد عليه أم لا؟ نقول تم. إذن فالبيع بيننا موجود وقائم وصحيح، صح ولا لا؟ وبالتالي فيترتب أثره عليه، لأن أثر البيع تدوك تبيع لحاجة، وش هو أثر البيع هذا؟ أن ينتقل ملك هذا الشيء من البائع إلى المشتري، وبالتالي يصبح هذا هذا الشيء ملكا للمشتري، يصبح هذا الشيء ملكا للمشتري. وهذا القول هو مذهب الحنابلة وهو الصحيح، هو الصحيح في هذه المسألة. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى عبدا له مال، من اشترى عبدا له مال، قال عليه الصلاة والسلام: فماله لمن يا جماعة؟ فماله، مال العبد لمن؟ للبائع. فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. أنا الآن هناك عبد، هناك عبد مثلا يعني له ثياب أو له متاع معين، طبعا هذا العبد هو ومتاعه لي، صح ولا لا؟ الإنسان السيد إذا كان له عبد وهذا العبد عنده متاع، عنده مثلا هاتف، العبد هذا عنده هاتف مثلا، فالعبد وهاتفه ملكه لمن؟ لسيده، صح ولا لا؟ الآن لو أن هذا السيد باع هذا العبد، جاء إنسان قال له: تبيع علي عبدك؟ قال له: نعم. واتفق، قال: أبيعك هذا العبد بكذا، وتبايع على ذلك. الآن هذا الهاتف، هاتف العبد، هو ملك لمن يا جماعة؟ للسيد ولا للمشتري؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من اشترى عبدا، من اشترى عبدا له مال، له الضمير يعود على العبد، له مال، قال عليه الصلاة والسلام: فماله للبائع، يعني للسيد الأول، لأن السيد الأول باع ماذا يا جماعة؟ باع عبدا، لم يبع عبدا وهاتفا، صح ولا لا؟ قال: فملكه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يعني لو أن المشتري اشترط هذا الهاتف في عقد البيع، قال: أنا نشري منك العبد هذا، ولكن بشرط تمدهولي بالهاتف تاعه، تمدهولي بالهاتف تاعه، ففي هذه الحالة يصبح العبد وهاتفه ملكا لمن يا جماعة؟ للمشتري. إذن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث على أن الملك في مدة الخيار يكون للمشتري، قالوا بدليل هذا الحديث. إذن هذا الحديث يعني يبين بأن مال العبد لا يستحقه المشتري إلا بماذا؟ إلا إذا اشترطه. ولكن العبد في حد ذاته، هذا العبد الذي اشتراه المشتري، ملكه لمن يا جماعة؟ للمشتري، ملكه للمشتري، صح ولا لا؟ بمجرد أن تم العقد عليه ينتقل هذا العبد من سيده الأول إلى المشتري. إذا قالوا فهذا يدل، واضح وجه الدلالة يا جماعة، واضح. إذا قالوا هذا يدل على أن الملك في مدة الخيار إنما يكون لمن؟ يكون للمشتري، إنما يكون للمشتري مع قيام الخيار. طبعا البائع من حقه أن يتراجع، البائع من حقه أن يتراجع. إذا قال لصاحب الهاتف خلاص أنا ما نبيعش، هاك 3 ملايين تاعك واعطيني الهاتف تاعي، في الحالة هذه يكون البيع قد انفسخ ويعود لصاحب الهاتف الأول ملك هاتفه، يعود يوليله. لماذا؟ لأننا فسخنا البيع. ولكن ما دام البيع قائما فالملك لمن يا جماعة؟ للمشتري. كما أن النقود التي دفعتها له هي له، والهاتف لي، مع بقاء الخيار بيننا ما دام هذا الخيار قائما. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو القول الأول في المسألة، هذا هو القول الأول في المسألة، وهو كما قلت مذهب الحنابلة، وهو الأظهر والأصح، والله تعالى أعلم. القول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية، أن الملك في مدة الخيار موقوف. وش معنى موقوف يا جماعة؟ لا يقال هو ملك للبائع ولا يقال هو ملك للمشتري، قالوا الملك موقوف، يعني لا نضيفه لا للبائع ولا للمشتري. لماذا لا نضيفه للبائع؟ لأن البائع باع. ولماذا لا نضيفه للمشتري؟ قالوا لأن البائع له خيار، ماذا له؟ خيار الفسخ، وبالتالي فإذا فسخ عاد ملك هذا الشيء إليه. فهذا هو أو هذه هي، هذا هو رأي الشافعية يعني في هذا الباب. وإن كان طبعا كما قلت الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم أن الملك يكون لمن يا جماعة؟ للمشتري. الملك يكون للمشتري. ولذلك هذه المسألة تترتب عليها مسألة أخرى، لو اشتريت منك شيئا في مجلس ما، إذن هذا الشيء يصبح ماذا يا جماعة؟ يصبح ملكا لي، صح ولا لا؟ يصبح ملكا لي. فإذا دفعته إلي في ذلك المجلس فحينئذ سأكون أنا الضامن، سأكون أنا الضامن. يعني صح كان خيار بيناتنا، ولكن ما دام أنني اشتريت منك هذا الشيء، هذا المتاع، هذا الهاتف، ودفعته إلي، فحينئذ يكون هذا الشيء من ضماني أنا. فإذا حصل له شيء فأنا هو الضامن، إذا حصل له شيء فأنا هو ماذا؟ فأنا هو الضامن. هذه مسألة. أيضا من مسائل هذا الباب، من مسائل هذا الباب، أن المشتري إذا اشترى شيئا من البائع وكان في مجلس العقد، وكان في مجلس العقد، فلا يجوز له، تأمل، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن البائع. لو كنت مثلا بعت لي هذا الهاتف ونحن في هذا المجلس، لازلنا في مجلس العقد، خلاص أنا أعطيت لك دراهم وأنت مديت لي الهاتف. طيب الآن الهاتف هذا هل يجوز لي أن أتصرف فيه؟ يتصل بمثلا إنسان يقول لي يا فلان عندك هاتف للبيع؟ أقول له عندي إيه، أو كاين هاتف نبيعه لك، ولا تريد مثلا أن يعني أسلف، أن أسلفك وأن كيفاش يقول مشي سلف نعم هذه اللي كنت أبحث عنها، تريد مثلا أن أعيرك هاتفا، اتصلت بي مثلا وقلت لي فلان عندك هاتف مثلا تعيرني إياه، ها؟ ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أتصرف فيه يا جماعة؟ قلوا نعم، عندي هاتف وأراني سلفته لك، أعرتك إياه، أو عندي هاتف وقد بعتك إياه. الجواب لا يا جماعة، لا يجوز، لا يجوز لي أن أتصرف فيه مع أنه ملك، ومع أنه ملكي وفي يدي، ولكن مع ذلك لا يجوز لي أن أتصرف إلا بعد ماذا يا جماعة؟ إلا بعد استئذان البائع. لازم نستأذن البائع، لماذا؟ لأننا ما دمنا في مجلس العقد فالبائع له الخيار ولا لا؟ له الخيار. فلا يجوز لي أن أتصرف تصرفا يسقط خياره هو إلا بإذنه، إلا بإذنه. واضح يا جماعة؟ لأنني لو تصرفت تصرفا يسقط خياره فقد أسقطت حقه، وهو حق قائم شرعا، صح ولا لا؟ وبالتالي فلا يجوز لي أن أتصرف فيه إلا بإذن البائع. طيب لو أن البائع أذن لي بهذا التصرف، شريت عليك هاتف، خلصتك من ديدي الهاتف، واتصل بي إنسان قال لي يا فلان عندك هاتف للبيع، ماذا أفعل؟ نشوف في البائع الأول، قل له فلان معليش نبيعه، يقول لي معليش بيع، بالبركة عليك، بربح عليك، فإذا أذن للبائع هذا الإذن يقتضي ماذا يا جماعة؟ هذا الإذن يقتضي إسقاط الخيار. إذا أذن لي بأن أتصرف وتصرفت، فتصرفي أنا في المبيع هو إسقاط لحقي أنا في الخيار، وإذنه لي في ذلك هو إسقاط لحقه في الخيار، هو إسقاط لحقه ماذا في الخيار. ولهذا يعني في بعض الأحيان يعني أحيانا الإنسان يجيه مسائل هكذا فراسه يقول لعلها يعني قد تكون مخالفة يعني مثلا للنصوص الشرعية، يعني تصرفات نفعلها أحيانا الإنسان أحيانا دون ما ينتبه. في بعض الأحيان تدخل مثلا محل تكون مثلا عطشان، تروح للثلاجة ترفت قرعانة وتشربها مباشرة، صح ولا لا؟ تشربها مباشرة، ومن بعد تروح عند صاحب المحل ماذا؟ تدفع له الثمن والجرائم. طيب التصرف هذا فيه شبهة ولا ما فيهش يا جماعة؟ أولا راك تصرفت في حاجة قبل ما تشريها، هو مفروض الإنسان ما يتصرفش ما هذا مازال ما شريته، صح ولا لا؟ أنت لم تشتريه، فكيف تشربه وأنت لم تدفع ثمنه أصلا؟ طيب حتى لو دفعت ثمنه وأنت في نفس المجلس فالبائع له ماذا؟ خيار المجلس، ما تقدرش تصرف فيه إلا ماذا؟ بإذنه. فمثل هذه التصرفات يعني قد يكون فيها يعني نوع شبهة، ومع ذلك أنا في نظري والله أعلم، هذا اجتهاد مني، ما يعني لم أقف يعني في ذلك على شيء من كلام أهل العلم، ولكن يظهر لي أن مثل هذه الأشياء يتسامح فيها، يتسامح فيها، لأنه يعني ما دام البائع عرض السلعة هذه في الثلاجات ما راحش يقول لك ما نبيعلكش، صح ولا لا يا جماعة؟ ماشي تروح عنده للصندوق هذاك باش تبيع يقول لك ما نبيعلكش، مستحيل. ولا في أثناء المجلس يقول لك أنا بدل فراي مع الأول بعث لك، وقبل ما تخرج الباب يقول لك يا فلان نروح أرجع لي السلعة تاعي. فعادة أن مثل هذه الأشياء يعني مستبعدة جدا. ثم كما قلت يعني هذه يعني أشياء يعني تافهة إن صح التعبير، يعني قرعامة تاع 2000 فراغ، كل حاجة تاع 1000 فراغ، يعني عادة يعني الناس يعني لا تتشاح في مثل هذه الأشياء القليلة، والله تعالى أعلم. طيب مسألة التصرف، طيب بقت لنا مسألتان يعني في هذا الباب، في باب يعني خيار المجلس. ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني بأنه تعرف الفقهاء إجماع في تفصيلهم للمسائل يعني يتوقعون يعني أشياء يعني حتى لو كانت مستبعدة. فذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني نقلا طبعا عن الحنابلة اللي هو مذهبه رحمة الله عليه، قال لو تعاقد اثنان في مجلس، لو تعاقد اثنان في مجلس ومات أحدهما في ذلك المجلس، مات أحدهما في ذلك المجلس، طيب ما الحكم يا جماعة؟ الآن الميت الخيار خيار المجلس تاعو سقط ولا لا؟ قولوا يا جماعة الميت هل سقط خياره أم لا؟ طبعا نقل ابن قدامة رحمة الله عليه بأن خياره يسقط. لماذا؟ لأنه مات، لأنه مات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والموت من أعظم صور ماذا؟ التفرق. الموت من أعظم صور التفرق. إذن قال يسقط ماذا؟ حق الميت، يسقط حق الميت في الخيار. ولكن ذكر رحمه الله بأن الحي يبقى خياره قائما. وش رأيكم أنتم في الكلام هذا يا جماعة؟ قال الحي يبقى خياره قائما، وش رأيكم؟ كلام فيه نظر ولا لا؟ ولا صحيح؟ صحيح. علاش؟ يعني هو بقي في المجلس ولكن التفرق حصل بالموت. الآن أنا نعطيك صورة واحدة أخرى، لو تبايعت أنا وأنت وبعد التبايع خرجت أنا من هذا المكان وبقيت أنت فيه، أنا خرجت وانت بقيت، خيارك باق خلاص. إذا حصل التفرق من أحد الطرفين، إذا حصل التفرق من أحد الطرفين فمعنى ذلك أنه انتهى الخيار، مدة الخيار انتهت، صح ولا لا؟ ما دام هذا فارقك بالموت، إذن فكيف يقال بأن الحي يبقى خياره؟ ولكن هكذا يعني نقل ابن قدامة عن الحنابلة، الحنابلة قالوا الحي يبقى خياره، يعني الحي يعني خياره باق، ولكن في هذا نظر الله تعالى، لأنه ما دام أننا حكمنا بأن الميت قد فارق الحي بموته إذن نقول تفرق حصل، صح ولا لا؟ وما دام أن التفرق حصل فما وجه يعني جعل الخيار للحي؟ وبالتالي فإذا قلنا بأن المفارقة حصلت بالموت إذن فلا خيار بينهم، لا يكون خيار لا للميت ولا للحي. ولكن هو نقل عن أئمة يعني مذهبه بأن الميت يسقط حقه في الخيار ويبقى للحي حق ماذا؟ خيار المجلس، يبقى للحي حق خيار المجلس. ولكن في ذلك الملاحظة التي أبديتها آنفا، بعض العلماء قالوا ذلك الميت الذي فارق المتعاقد الآخر بالموت ينتقل حقه في الخيار لمن يا جماعة؟ للورثة. ينتقل حقه في الخيار للورثة، يعني هذا قول لبعض العلماء. إذا المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء قالوا الميت إذا مات سقط حقه في الخيار ولا ينتقل حقه للورثة، ولكن بعض العلماء قال لا، بل حقه ينتقل ماذا؟ للورثة. قالوا ويكون ذلك مثل خيار العيب، مثل خيار العيب، يعني لو أن شخصا اشترى شيئا فيه عيب وهو لا يعلم، اشترى شيئا فيه عيب وهو لا يعلم، ثم بعد أن انصرف إلى بيته اكتشف العيب، عنده حق خيار العيب ولا ما عندهش؟ عنده حق خيار العيب. طيب لو أن هذا المشتري توفي كره الدار ومات واكتشف الورثة ذلك العيب، اكتشف الورثة ذلك العيب، إذن يبقى حق خيار العالم لمن يا جماعة للورثة. إذن من حق الورثة أن يعيدوا يعني تلك السلعة المعيبة التي فيها العيب، أو يطالبون بما يعرف بأرش، بأرش العيب، وسيأتي تعريفه يعني في هذه المجالس إن شاء الله تعالى. المهم يعني بعض العلماء يعني قاس المسألة السابقة على هذه المسألة، قالوا نفس الشيء. هذا الشخص الذي تعاقد مع آخر ثم مات في مجلس العقد، قالوا حقه في خيار المجلس ينتقل إلى الورثة. يعني نعود نقول للورثة، قال عندكم يعني خيار مجلس، يعني تركه مال ميتكم، فإن اخترتم فسخ البيع فلكم ذلك، وإن اخترتم إمضاء البيع فلكم ذلك. إذن هذه يعني من المسائل التي يعني بحثها العلماء والفقهاء، وكما قلت يعني الفقهاء يعني يبحثون يعني مسائل وإن كانت يعني قليلة ونادرة وقد تكون مستبعدة. ولذلك يعني بمناسبة يعني ما حدث أمس يعني خلو المطاف من الطائفين، يعني كاين مسألة يعني كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كثيرا ما يذكرها ويمثل بها، كان يعني مسألة كان يثيرها يعني بعض الأحناف، يقول لو أن الكعبة انتقلت من مكانها، لو أن الكعبة انتقلت من مكانها، يعني الكعبة يعني دخلنا الحرم ما لقيناهاش، راحت ذهبت، ها إلى أين نصلي؟ هل نصلي إلى مكانها، نصلي إلى مكانها الأصلي يعني في وسط الصحن، أم أننا نلتمس ماذا عين الكعبة، ها؟ وهل نطوف يعني بمكانها أم لا؟ يعني هذه يعني مسائل مستبعدة، هذه يعني مسائل مستبعدة، ومع ذلك يعني بعض الفقهاء يعني تجده يعني يحب أن يفصل حتى يعني في مثل يعني هذه الأشياء المستبعدة وقد تكون مستغربة كما ذكر. بقيت يعني مسألة أخيرة يعني في حديث عبد الله بن عمر، إذا مر معنا في حديث عبد الله بن عمر في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ومر معنا أيضا في لفظ حديث ابن عمر الذي أورده الحافظ قال ما لم يتفرقا، قال في آخره وإن تفرقا، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع، يعني لم يفسخ أحدهما ذلك البيع، قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. إذن فاتفق العلماء، أجمع العلماء على أن المتبايعين إذا تبايع في مجلس ما ثم تفرق عن ذلك المجلس فقد وجب ذلك البيع، فقد وجب ذلك البيع، وبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن فسخه، وبالتالي لا يمكن فسخه. بهذا يعني تقريبا نكون قد أتينا على أهم المسائل المتعلقة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في خيار المجلس، في خيار المجلس. اسقط الخيار قبل التعاقد، من الشيء الراجح في المسألة؟ كيف؟ اسقط الخيار قبل التعاقد. اسقط الخيار يعني قبل التعاقد، أن يظهر لي والله أعلم أنه الخلاف يعني شكلي ولفظي، خاصة إن قلنا بأن أرجح الأقوال هو القول الأول والأخير وليس القول الثاني، يعني قول من قال بأن البيع باطل، لأن الشافعية كما قلنا يعني لهم وجهان، يعني لهم أو لهم ثلاثة أوجه، يعني لهم ثلاثة أوجه. إذن الشافعية يعني عندهم زوج أوجه يعني تغلب وجه واحد، وهو ماذا؟ وهو يعني تصحيح البيع، وهو تصحيح البيع. إذن إذا قلنا بأن الخلاف المعتبر إنما هو بين القول الأول والثالث، القول الأول يقول ماذا يا جماعة؟ يعني هذا الخيار يجوز إسقاطه قبل التعاقد. القول الآخر عند الشافعية يقول الخيار لا يجوز إسقاطه قبل ماذا؟ لا يجوز إسقاطه قبل التعاقد، ولكن إذا تعاقدا فالبيع بينهما ماذا؟ صحيح. فالبيع بينهما صحيح. أقول يعني على ضوء هذا يعني يولي للخلاف كأنه شكلي. لماذا؟ لأنه على القول الآخر للشافعية، على القول الآخر للشافعية يعني واش نقولوا للمتعاقدين؟ ما دام أنتما راكو حابين تريداني أن تسقط هذا الخيار، صح ولا لا؟ وما أراهم يحوسوا في زوج إسقاط هذا الخيار، نقول لهما على قول الشافعية أسقطاه بعد التعاقد مباشرة، يعني بعد التعاقد مباشرة أسقط هذا الخيار. واضح؟ واضح يا جماعة. ولكن عند الحنابلة يجوز إسقاطه حتى قبل التعاقد، يعني قبل ما نتعاقدوا نقول لا خيار بينه. ولكن على يعني مذهب الشافعية ما دام أن المتعاقدين يريدان إسقاط هذا الخيار، فعلى يعني مذهب الشافعية نقول لهما تعاقدا وبعد التعاقد أسقط هذا الخيار، فإذا أسقطه طبعا بعد التعاقد يسقط باتفاق، يسقط باتفاق ماذا؟ الطرفين. إذن فيظهر لي والله تعالى أعلم أن المسألة هي مسألة شكلية فقط، هي مسألة يعني شكلية فقط، فإما أن يسقطها يعني قبل التعاقد ويصح ذلك على مذهب الحنابلة، وإما أن ينتظر حتى يتعاقد ويسقطه بعد التعاقد مباشرة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ننتقل الآن إلى حديث عبد الله بن عمر بن العاص. يقول الحافظ رحمة الله عليه وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما أو عن مكانهم. مش عارف وش عندكم أنتم يا جماعة؟ عن مكانهم. هي في سنن البيهقي من مكانهم هكذا يعني جاءت في سنن البيهقي، ولكن هنا يعني في الملوء حتى يتفرقا عن مكانهم. أولا صحابي هذا الحديث، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن العاص، هو عبد الله بن عمر بن العاص، لأن هذا الحديث من رواية عمر بن شعيب عن أبيه، وأبو عمر هو شعيب عن جده، والمقصود بالجد هنا هو عبد الله بن عمر بن العاص، هو عبد الله بن عمر بن العاص، وعبد الله بن عمر بن العاص هو وأبوه صحابيا كما هو معلوم، ولذلك يعني جاءت صيغة هنا رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يعني صحابي مشهور، وله يعني رواية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحضرني الآن سنة وفاته. وقت توفى يا جماعة؟ ابن عمر توفى سنة 73، وعبد الله بن عمر بن العاص لا تحضرني يعني سنة وفاته رضي الله عنه وارضاه. هذا ما يتعلق بالصحابي. وأما التخريج يقول الحافظ رحمة الله عليه رواه الخمسة، والمقصود بالخمسة هم أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، ولكن استثنى الحافظ من أصحاب السنن ابن ماجه. إذن فيكون الذين رووا هذا الحديث هم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال ورواه الدارقطني، يعني رواه الدارقطني أيضا في سننه، قال وابن خزيمة أي في صحيحه، وابن الجارود أي في كتابه المنتقى، في كتابه المنتقى. وإسناد هذا الحديث حسن، هذا الحديث إسناده حسن، لأنه من رواية محمد ابن عجلان، لأنه من رواية محمد ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عجلان صدوق، فهو حسن الحديث عليه، فهذا الإسناد إسناد حسن، ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في مؤلفته. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وفي رواية، وهذه الرواية خرجها البيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى، خرجها البيهقي في سننه الكبرى وسندها حسن أيضا، سندها حسن أيضا. قال: وفي رواية: حتى يتفرق، يعني البائع والمبتاع بالخيار، حتى يتفرق عن مكانهما، والذي في سنن البيهقي فيما أذكر من مكانهما، حتى يتفرق من مكانهما. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع. المبتاع شكون هو يا جماعة؟ المشتري. البائع والمبتاع، أي البائع والمشتري. قال عليه الصلاة والسلام: بالخيار. بالخيار يعني لهما الخيار، لهما حق الخيار. والخيار كما مر تعريفه في الدرس الماضي هو حق المتعاقد في إمضاء البيع أو فسخه. الخيار هو حق العاقد في إمضاء البيع أو فسخه. إذن قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا. والتفرق هنا يكون بماذا يا جماعة؟ بالأبدان. الصحيح أنه بالأبدان وليس بالأقوال، ويدل على ذلك الرواية التي يعني رواها البيهقي في سننه، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: حتى يتفرق من مكانهما. حتى يتفرق من مكانهما، فهذه الرواية تؤيد يعني قول من قال بأن التفرق المقصود به في الحديث إنما هو تفرق الأبدان. حتى يتفرق، قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكون صفقة خيار. إلا أن تكون صفقة خيار. واختلف العلماء في هذه الجملة، في المراد بهذه الجملة. منهم من قال: المراد بصفقة الخيار هو التخاير في مجلس البيع. هو التخاير في مجلس البيع، أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيختار مثلا الآخر إمضاء البيع. إذن فيكون معنى الحديث أن خيار المجلس نهايته تكون إما بالتفرق وإما ماذا؟ بالتخاير. إما بالتفرق أو بالتخاير. يعني بعض العلماء ومنهم شوكان رحمة الله عليه يعني شرح هذا الحديث: إلا أن تكون صفقة خيار، قال المراد بالخيار هنا هو التخاير المذكور في حديث عبد الله بن عمر، أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر. ومنهم من قال: إلا أن تكون صفقة خيار، المراد بذلك أن يتبايع على أن يبقى الخيار الخيار بينهم بعد التفرق. أن يتبايع على أن يبقى الخيار بينهم بعد التفرق. قال: أنا لن نشري منك مثلا هذا الهاتف، ولكن يعني بعد التفرق تمدني مثلا يوم وليل 24 ساعة، تمدني 24 ساعة، في هذه المدة يكون لي فيها ماذا؟ الخيار. يكون لي فيها ماذا؟ الخيار. إما أن أمضي البيع وإما أن أفسخه. قالوا هذا هو معنى إلا أن تكون صفقة خيار. وعلى هذا التفسير تكون هذه الجملة فيها تمديد وتطويل لمدة الخيار. يقول الخيار هنا لا ينتهي ماذا؟ بالتفرق، بل يكون بحسب ماذا؟ ما يشترطان، وبحسب ما يتفقان. قد يكون يوم وليلة، قد يكون يوما، وقد يكون ثلاثة أيام، وهكذا. إلا أن تكون صفقة خيار. إذن بعضهم قال يعني هذه الجملة يعني تدل على أن الخيار قد لا يسقط بمجرد التفرق، وذلك إذا اشترطاه بعد ماذا؟ بعد التفرق. ومنهم من فسر هذه العبارة على أن المراد بها إسقاط الخيار قبل التعاقد، يعني بعضهم قال إلا أن تكون صفقة خيار، بمعنى أنهما إن أسقط الخيار قبل التعاقد فإنه يسقط، فإنه ماذا؟ يسقط. ولهذا يقول ابن قدامة وهو يشرح هذا الحديث قال يحتمل، وذكر المعنى الثاني والثالث ولم يذكر الأول، قال يحتمل أنه أراد البيع المشروط فيه الخيار، البيع المشروط فيه الخيار، فإنه أي فإن البيع لا يلزم بتفرقهما. علاش؟ لأنه راهم طول مدة الخيار، واضح؟ قال فإنه لا يلزم بتفرقهما، ولا يرد البيع الذي شرط فيه أن لا يكون بينهما فيه خيار، أن لا يكون بينهما فيه خيار، فيلزم يعني البيع بمجرد العقد من غير تفرق، من غير تفرق. إذن الحديث يحتمل طبعا المعاني الثلاثة، وإن كان طبعا المعنى الأول هو الأقرب، المعنى الأول هو الأقرب بدليل ما جاء في ألفاظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب نعود إلى حديث عبد الله بن عمر بن العاص، قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، قال عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يفارقه، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، بمعنى أن المتعاقدين إذا تعاقدا في مجلس ما فلا يجوز لأحدهما أن يتعمد المفارقة بنية ماذا؟ أن يسقط حق الآخر في الخيار. هذا هو معنى الحديث، يعني لا يجوز لأحدهما أن يتعمد المفارقة بنية أن يسقط حق الآخر في الخيار، ولكن إن فارقه لسبب آخر فله ذلك. طبعا إذا تبايعنا أنا وياك طبعا طبيعتنا كامل في مكان واحد، طبعا لا، طبيعة الحال لابد أن نتفرق. إذن فإذا فارقه بغير هذه النية فلا بأس، طبعا لا بأس، ولكن أن يفارقه بهذه النية، قال مثلا أنا وإياك تبايعنا وخفت أنك تعاود تندم وترجع لي البيع، فماذا فعلت؟ فعلت كما فعل ابن عمر، يعني يمشي خطوات يخرج ثم يعود من أجل أن يسقط حق الآخر في الخيار. فهذا هو ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا قبل أن نبحث مسألته يعني فيه دليل واضح وصريح على أن المراد بالتفرق في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث عبد الله بن عمر إنما هو التفرق بماذا يا جماعة؟ بالأبدان، واضح جدا. ولهذا قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. إذن فهذا التفرق يعني لا يمكن أن يفسر إلا بالتفرق بالأبدان. معلش في التفرق هذا، في التفرق مثلا إرادي واضطراري ولا قاعد تفرق؟ مثلا الموت هو مش تفرق، هو فرق بينهما، مش هو تفرق؟ لا إذا افترقت خلاص، حتى لو كان اضطرار، حتى لو كان اضطراريا، ما دام حصل التفرق إذن يسقط هذا الخيار. طيب مسألة هذا الحديث هي مسألة يعني تعمد المفارقة يعني بنية إسقاط حق الآخر في الخيار، ما حكم تعمد ذلك؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب الإمام أو نقول الشافعية عموما، ذهب الشافعية إلى جوازها. إذن عند الشافعية يعني يجوز للمتعاقد أن يتعمد مفارقة الآخر يعني لإمضاء البيع، يجوز له أن يتعمد المفارقة لإمضاء البيع. هذا هو مذهب الشافعية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، ورواية في مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز تعمد هذه المفارقة، لا يجوز تعمد هذه المفارقة، ويعني هذا القول هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. يقول ابن قدامة في المغني قال وهذه الرواية هي الأصح، يقول هذه الرواية هي الأصح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل ابن عمر. يقول ابن قدامة والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذا، ولو علمه لما خالفه، وكلام يعني ابن قدامة سديد، كلام سديد وصواب. إذا فلا شك أن القول الثاني في هذه المسألة هو الراجح، هو الصحيح بصريح حديث عبد الله بن عمر بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له، وش معناته لا يحل له؟ يحرم، يحرم عليه، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، يعني خشية أن يرد له ماذا؟ البيع. الاستقالة هنا هي رد البيع، خشية أن يستقيل أي أن يرد ماذا؟ البيع، وأن يفسخه. إذن فهذا الحديث صحيح وصريح يعني في بابه. إذن فلا شك أن الصحيح في هذه المسألة أن من عقد عقدا مع آخر لا يجوز له أن يتعمد مفارقته من أجل إمضاء البيع. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فيحمل على أنه لم تبلغه هذه السنة، لم تبلغه ماذا؟ هذه السنة. ولذلك يعني كان يفعل ما يفعل، ويرى بأن ذلك يعني حيلة شرعية، لأنه ماشي كما الحيل طبعا حرام، يعني الحيل على قسمين، يعني منه ما هو حرام يعني مخالف لنصوص الشرع، ومن الحيل ما هو جائز، من الحيل ما هو جائز. فابن عمر رضي الله عنه كان يعتقد بأن ما يفعله حيلة جائزة، فكان يفعل ذلك ولم يبلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. ولذلك فالصحيح كما قلنا هو أن المسلم لا يجوز له أن يتعمد مفارقة يعني صاحبه خشية أن يستقيله. إذن هذا يعني ما يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبقي المسائل مرت معنا في حديث عبد الله بن عمر، وبهذا يعني نكون قد أنهينا المجلس الأول المتعلق بشرح بلوغ المرأة، يعني فاصل تاع 3 دقائق إن شاء الله، ثم يعني نواصل. اللي عنده أي سؤال يا جماعة يتفضل، ومن أحب أيضا أن ينصرف فليتفضل. نعم. هي قبل التعاقد، ثم الذي ما أحدهما بعد التعاقد وهو في المجلس، هل يجوز له أن يسقط البيع؟ هذا إذا قلنا بأن الشرط هذا صحيح على مذهب الحنابلة خلاص يسقط، على مذهب الحنابلة يسقط. على راجح؟ ها؟ على راجح؟ كيف؟ أنا أقول الحنابلة هو راجح. تفضل ها؟ أقول الحنابلة هو راجح. والله صراحة الترجيع هنا صعب، لأنه يعني كل قول يعني عنده يعني حظ كما يقولوا من النظر، وما كانش يعني دليل يعني واضح يعني يفصل بين القولين. الله أعلم، الله أعلم. سؤال القشري، لا أنا قلت خلاف لفظي، يعني في حال ما إذا يعني أراد الطرفان إسقاطه، هذا هو أنا بينت هذا، في حال ما إذا أراد الطرفان، طبعا هو الشرط هذا لابد أن يرضى به الطرفان، يعني حتى على قول الحنابلة، يعني لو أن أحدهما يعني أراد أن يسقطه قبل العقد ورفض الآخر ما يسقطش، واضح. أنا أقصد يعني في حال يعني رضا الطرفين بإسقاطه فيعني لا يفرق يعني أن يسقطه إما قبل العقد أو بعد العقد مباشرة، هذا هو كان مقصوده والله أعلم. نعم تفضل صالح. شيخ مسألة ثانية كلام الخدمة وأنها مستبعدة، شوف مرجعته. لم ترجح أحد الأمرين بعد وفاة الطرف. أنا يظهر لي يحصل تفرق خلاص، ما دام أنه أحد المتعاقدين مات فالموت طبعا من أعظم الفراق لا شك، وبالتالي يعني ينطبق عليهم الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إذن هما بالخيار ما لم يتفرق، فما دام أنهما يعني حصل بينهما هذا التفرق إذن فيسقط، أنا في نظري يسقط حق الطرفين، يعني حتى الحي لا خيار له لأن الآخر قد فارقه بالموت والله أعلم. شيخ نعم في نفس الحالة على الموت هذه ممكن يكون في محل العقد، ممكن يكون كان شهود، ممكن يكون غير شهود، يكون غير شهود لموت الموت مثلا البائع ولا الشاري، هذا مع ما فيش لي يشهد وش على من تم العقد، يكون فرق هذا في كل شهور يجوا يشتري بصح الحي راه شاهد واحد وحده، ممكن يكتب ممكن يقول لك انا بعت له بنفس السعر اللي مشى والسعر اللي باع به او وحده كيما يكون البائع والشاري وحدهم يموت مثلا البائع ولا الشاري. بصح هذه مساله اخرى، الان خرجنا عن البحث اللي رانا فيه، احنا رانا في بحث الخيار، احنا رانا في بحث الخيار ما راناش في بحث التنازع. يتم العقد يكونوا الاثنين بلا شهود، يتم. لا هذه المسألة اللي راك تذكرها احنا هذه بحثناها، هذه تدخل في مسائل الخلاف يعني بين البائع والمشتري، إذا اختلف مثلا في السعر فهمني دوك هما تبايعوا معاه. ما كاينش شهود، واحد فيهم ما كيفاش شهود يشهدوا مثلا مبلغ اللي يتفاهموا عليه ولا كيفاش تفاهموا البيع ولا صحيح. يبقى الان الحي هو الشاهد الوحيد طبعا، دونك اذا انا نعطيك الان حاله مثلا، اذا مثلا يعني جاوا الورثه قال انا بذاكم يعني تبايعت معاه وبعث له مثلا السياره الفلانيه بكذا، طبعا اذا ذكر يعني مبلغا معقولا يعني في السوق يعني هذيك السيارة تتباع هذيك السومة في السوق، فطبعا هنا الورثة ما يعرضوش علاش يعرضوا فهمني، ولكن إذا ذكر حاجة ماشي معقولة قال ماذا سيارة تعمية قال أنا بعتها له 200 فمن حقهم طبعا أن يردوا هذا البيع فهمني، يعني إما أن يقيم البينة على أنه باعه يعني بذلك السعر أو من حقهم رد البيع، هذا هو. هذا يدخل في مسألة واحدة أخرى تماما اللي هي يعني مسألة الخلاف يعني الناشئ يعني بين البائع والمشتري.